بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 37 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ الآن بابا جديدا من الأبواب التي عقدها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. نقرأ بعده شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لنا الحديث في أن الحلف عبادة لله تبارك وتعالى، فيها تعظيم وإجلال لله عز وجل، ولذلك لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. لا يجوز الحلف بالآباء ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بولي ولا بالكعبة ولا بأي شيء، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالآباء. جاء في الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد ذكرنا تفصيل أهل العلم في من حلف بغير الله عز وجل، فإن بعض الناس يقول إنه يجري على لساني الحلف بغير الله دون قصد ولا تعظيم. نحن نقول له كما قال العلماء: هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لكن إن اعتقد في المحلوف به تعظيما يعني مع الله سبحانه وتعالى أو أعظم من الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر. إذن أيها الإخوة، الحلف عبادة لله عز وجل، كما أنه أيضا نبهنا فيما مضى أنه لا يجوز التساهل والتلاعب بالأيمان. قال إبراهيم رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار. يعني كان السلف رحمه الله يربون أبناءهم على تعظيم الله عز وجل، تعظيم العبادة، ومن ذلك الحلف والعهد. كانوا يضربون أبناءهم، يعني وجد أن ابن دائما والله والله والله يقول لا هذا خطأ، وإذا وجده يكرر ضربه حتى لا يتساهل باليمين، وأن يكون اسم الله عز وجل على طرف لسانه في كل صغير وكبير، هذا خطأ. ولذلك نحن نقول ينبغي للآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم وبناتهم على تعظيم شعائر الله عز وجل، على تعظيم العبادة، ومن ذلك الحلف بالله تبارك وتعالى. من حلف له بالله عز وجل يجب عليه أن يصدق وأن يؤمن بتلك اليمين كما سيأتينا إن شاء الله. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني أنه لا يجوز له، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث، يجب عليه أن يؤمن وأن يصدق، إلا أن هناك بعض الاستثناءات سأذكرها إبان قراءة الشرح إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الحديث الشريف أيها الإخوة اشتمل على ثلاث جمل عظيمة، أو على أربع جمل. الجملة الأولى كما ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، وهذا كما قلنا يشمل كل حلف بغير الله عز وجل، لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: ومن حلف بالله أو من حلف بالله فليصدق. نعم، لا يجوز الإنسان أن يحلف كاذب. وبهذا فسرت اليمين الغموس في أشهر الأقوال، فيها أقوال كثيرة، لكن أشهرها وبعض العلماء يعده جامعا لها هو الكذب في تلك اليمين، إما أن يقتطع مال امرئ مسلم، وإما أن يوقع إنسان في هلكة، وإما أن يجر ذنبا على شخص بريء منه ونحو ذلك. فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تكفر لعظم خطرها ولشرها، وأنها ذنب عظيم لا يعني لا تكفر، وإنما قالوا عليه التوبة والاستغفار. لكن القول الآخر وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم أن على صاحبها التوبة والاستغفار، وأيضا أن يكفر. مثلا حلف أنه رأى شيئا وهو ما رآه أو في كذا، المهم يتوب إلى الله ويستغفر ثم يكفر عن يمينه. وبعض أهل العلم يقول لعظم خطرها لا تكفر، لكن نحن نقول ما دام أن ظاهرها ظاهر اليمين فإنها تكفر مع التوبة والاستغفار. كيف يعني أنت الآن هو جمع الآن بين مصيبتين، الكذب والحلف على الكذب، وهذا الحقيقة يعني جرم عظيم. الجملة الثالثة قال: ومن حلف له بالله فليرضى. نعم، يجب عليه أن يرضى، إلا أن أهل العلم استثنوا بعض المسائل وقد ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأنه مثلا حلف على شيء وقد يعني وهو بخلاف الواقع حقا وصدقا لا يمكن، فإن يمينه مردودة عليه، وفيها مسائل تترتب على هذا. وجاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن عيسى عليه السلام وجد رجلا يسرق، فقال: يا فلان أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. يعني كأنه يعني صدقه فيما قال. على كل حال هذا أثر إسرائيلي يذكره بعض المفسرين أو بعض شراح الحديث، لكن هذا كما قلت الأصل أن يمينه تقبل، لكن كما ذكرت آنفا هناك استثناءات ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الأيمان، يعقدون دائما كتاب الأيمان والنذور أو كتاب اليمين والنذر ونحوها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، هذا يدل على أن عدم الرضا كبيرة من الكبائر، هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يرضى. ونحن نقول قبل ذلك يجب على الحالف أن يصدق وأن يتقي الله عز وجل، لكن كما قلت هذا هو معنى الحديث على وجه الإجمال، ونسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. نعم. قال: من حلف بالله فليصدق. هذا مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه. نعم، يعني كان السلف رحمهم الله يحذرون من اليمين الفاجرة أي الكاذبة، وكانوا يقولون إنها تدع الديار بلاقع، يعني إنها تحل المصائب على الناس. وفي الحديث الصحيح قصة الذين يعني فجروا في يمينهم لما حلفوا أنه ما قتل فلان أو كذا، قال: ما دار الحول إلا وقد ماتوا جميعا، كلهم هلكوا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من افتدى عن اليمين، افتدى فلان وفلان بكذا وكذا فهؤلاء نجوا، أما البقية فما حال الحول إلا وقد ماتوا هلكوا بسبب تلك اليمين الفاجرة الكاذبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: والصادقين والصادقات، وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما في شك هذا الكلام عن الصدق في القرآن الكريم، آيات فيها، يعني كما يعني قال كعب رضي الله عنه: والله ما أترك الصدق لا كذا ولا كذا، وإني أرجو الله تعالى أن ألقى الله بعد إيماني بالصدق. فالذي نجاه في قصة التخلف عن غزوة تبوك قال صدقي مع الله عز وجل ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه كذب كما كذب المنافقون لهلك كما هلكوا. نعم. قال: وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: من حلف له فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب، يعني بينته على المدعي، يعني هذه قواعد ذكرها أهل العلم. فنحن على كل حال الشارع الآن يتكلم لو أنه ألجئ إلى اليمين، نعم، فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. نعم، خلاص، إذا ما فيه بينة أو ألجئ إلى الحلف، خلاص أنه يجب عليه أن يرضى، هذا الذي يحكم به القاضي. كما قلت، هذه المسائل لها استثناءات ولها تفاصيل ذكرها أهل العلم. نعم. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. نعم، يقول: لو أنه مثلا صار بينك وبين أخيك مخاصمة أو مشكلة وحلف لك، قال: والله يا فلان ما قصدتك بهذا الكلام، والله يا فلان إن ما قلته في المجلس ما قصدتك والله بهذا الكلام، فيجب عليك يا أخي أن ترضى، لا تقول لا إلا يقصد وكان يحقد علي ونحو ذلك. خلاص، الرجل حلف لك أنه حلف بالله أنه ما كان يقصدك بتلك الجمل أو بتلك الصفات، كلام عام قيل في هذا المجلس مثلا، فأنت يجب عليك من باب الاعتذار والعفو والصفح، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. النبي صلى الله عليه وسلم عفى وصفح، وفي مقامات كثيرة عفى عن كفار قريش عبدت أصنام وأوثان، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعود على العفو والتسامح واللين، فعندما يأتيك أخوك المسلم ويقول: والله يا فلان أنا أعتذر، أنا ما قلت، ما قصدت كذا وكذا، أنت حملت، يجب عليك أن تقبل هذا العذر وأن تبرئه وأن تلين في يده. هكذا يجب أن يكون المسلم مع أخيه المسلم. ثم أيضا المفترض ما تلجئه إلى اليمين، ما دام أن الرجل اعتذر منك وتسامح فاقبل يا أخي، اعفو واصفح وتجاوز، وليكن لك القدوة بسيد الخلق سيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عفا وصفح وتجاوز. لكن على كل حال إن حلف هذا أمر أكبر وأكبر، فيجب عليك أن ترضى. هذا كما قال الشارح رحمه الله في الأمور العادية، في أمور أحوال الناس ونحوها. نعم. قال: ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت، ولا تظنن أو لا تظنن، نعم كلا، نعم، بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم، ولذلك روي عنه أنه كان يقول: احملها، ابحث لها عن 70 محمل، أي كلمة تحس فيها احملها على 70 محمل. قال: فإن لم تجد 70، جاء في بعض أو روي عن غيره، قال: فاتهم نفسك، كيف 70 محمل ولا تجد لها محملا؟ هذا معنى أنك يعني رجل شديد صعب، لا تقبل يعني موعظة ولا تقبل عفوا ولا صفحا ولا تجاوز. أنا أقول يكفيك في هذا أن تقتدي بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم. نسأل الله أن يرزقنا الفهم والفقه في الدين. نعم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم أنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد. نعم، كما ما في الحديث من حسن الخلق العفو والصفح والتجاوز. نعم، كما في الحديث. وهو من مكارم الأخلاق. نعم. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلح كما مع الله تعالى، اللهم من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين. إي والله صدق، يعني كون أنك تعفو وتصفح أمام الناس أو في خلوة بينك وبين الرجل، بالله عليك يا أخي كم سرور ستدخل. ولو كان في مجلس وقلت يا جماعة أنا عفوت عن فلان، اعتذر وقبلت عذره، كم سيفرح الحاضرون وأهل هذا الرجل وجماعته، سيفرحون بهذا الشيء. أما كون الإنسان شديد ومتحجر ومنغلق على نفسه وتعطيه الأدلة من الكتاب وتعطيه الأدلة من السنة ومع ذلك لا ولو يقصد كذا، طيب يا أخي ماذا نعمل مع هذا الرجل الذي لا يقبل لا دليلا من القرآن ولا دليلا من السنة ولا تطبيقا من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنه؟ بالله عليكم ماذا يقال؟ لا لا، لكن نحن نسأل الله لنا وللجميع الهداية. نحن نقول أيها الإخوة، الصفح من شيم الأخلاق ومن مكارم الرجال ومن علامات مروءة الرجل، والله لو ما جاء فيه دين ولا شرع من مروءة الرجل أن يعفو وأن يصفح وأن يعلو وأن يرقى بمستواه. أما كل إنسان يدور في حضيض من الحقد والحسد والانغلاق والانكفاف عن الناس، هذا صعب، هذا كيف يعاش معه؟ لا، إذن يا أخي ديننا دين السماحة، دين الأخلاق، والكلام في هذا والله المستعان يطول. نعم، أحسن الله إليكم. وإدخال السرور على المسلمين، ما أجمل هذا. نعم، وترك الانقباض عنهم وترفع عليهم، الله فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيه مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على. نعم، يقول الذي سيلتزم بهذا بالصفح وحسن الخلق والتجاوز والتغافل، الإنسان مش هذا أمر إن شاء الله سهل، وهذا مضى وهذا اعتذر، هذا وش يدل عليه؟ ما أجمل، قال دل على وفور دينه وكمال عقله. هذا اللي ترى إنسان راقي في تعامله في حسن خلقه والتجاوز والصفح والاعتذار، ولا يلجئ الناس إلى اليمين، لكن عاد الأمر لله، لو عاد حلف يجب عليك أن ترى، يعني إلى متى والناس تحلف لك وأنت ما ترى؟ هذا يدل على كل حال الذي يلتزم بهذا على أمرين، على وفور دينه، رجل ما شاء الله متمكن في الدين ورجل والله الحمد يرقى في منازله. الأمر الثاني على كمال العقل، لكن الإنسان اللي كما قلت يعني متحجر ومنغلق، هذا إنسان ولو ادعى أن فيه ما لا فيه، هذا يدلك على ضعة عقله وسفوله، والله المستعان. نعم، والله الموفق. نعم، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. والله نعم، ونحن كلنا الضعفاء المساكين بين يدي الله عز وجل، نسأل الله أن يهدينا. آمين. لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله جل وعلا أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. الآن نكمل أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج، نكمل بقية الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج. نأخذ حديثين ثلاثة كذا ونكمل قراءتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الحج. أما الحديث الأول فهو حديث خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يلقب بذي الشهادتين، والسبب معروف كما ذكر أهل التراجم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي. المهم القصة بطولها، جاء خزيمة رضي الله عنه وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا خزيمة أتشهد وأنت يعني لم ترى، في بعض الروايات لم تحضر، قال يا رسول الله أصدق أنك رسول الله وما جئت به الحق، أفلا أصدقك في فرس، يعني في بيع وشراء فرس، أنا أصدقك في أعظم من هذا وهو الدين وهذا شرع الله، أفلا أصدقك في فرس، يعني أنها بيعت أو بقي وقت أو كذا إلى آخر القصة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وعد شهادته بشهادة رجلين. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه له يعني أيضا موقف آخر، نحن نذكر أيها الإخوة أبرز المواقف، هذول الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أيضا أنه كان حافظا لكتاب الله عز وجل قارئا له، يقول زيد بن ثابت كما في الحديث الصحيح أنه لما في الجمع الثاني في عهد أبي بكر لما كان يتتبع الآيات قال تذكرت آية كنت أحفظها في سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال فوجدتها عند خزيمة بن ثابت لم أجدها عند غيره. فعلى كل حال هو شهادته بشهادة رجلين، وهو أيضا هي فيها شهادتان، لأن زيد رضي الله عنه قال كنت أحفظها، لأن بعض الناس يقول ما في إلا رجل واحد، هو أولا هو بشهادتين، ثم أيضا هو زيد رضي الله عنه ذكر أنه كان يحفظها ووجدها أيضا عند خزيمة بن ثابت وهو يحفظها، فالحمد لله يعني صارت يعني بشهادتين. والقصة في هذا طويلة، سبقا تكلمنا عن مراحل جمع القرآن في هذا المجلس الشريف عدة مرات. حضر مع علي رضي الله عنه الجمل والصفين، وفي موقعة صفين رأى عمار بن ياسر رضي الله عنه قتل، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية. ولا شك أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الذي بويع رضي الله عنه وأرضاه، والكلام في هذا يطول. ثم حمل سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه في تلك المعركة. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وسبب ذلك أن في إسناده صالح بن محمد بن زائدة أبا واقد الليث الأصغر، أبا واقد الليث الأصغر ضعيف عند أهل العلم، وهو غير أبي واقد الليثي الصحابي الجليل رضي الله عنه، واسمه الحارث بن عوف، هذا تابعي وهو ضعيف عند أهل العلم، تابعي ضعيف عند أهل العلم. لكن يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدعاء ذكر. الأمر الثاني أن رحلة الحج ومنازل الحج والعمرة فيها التلبية وفيها التكبير، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وسيمر بنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، كان المكبر يكبر فلا ينكر عليه والملبي يلبي فلا ينكر عليه. فهذه المشاعر وهذه المواقف محل للدعاء والذكر. فالحديث كما قال أهل العلم وإن كان ضعيفا لكنه مندرج في أحاديث أخرى وفي مسائل أخرى، وهي أن الحاج نعم يحرص على التلبية ولا يتركها إلا إذا رأى البيت أو عند رمي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، فهي تحية منى. لكن نحن نقول نعم يكثر من ذكر الله، تلاوة القرآن، الدعاء، ومن ذلك هذا الدعاء العظيم، كان يسأل الله عز وجل رضوانه والجنة ويستعيذ برحمة الله عز وجل من النار. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخلق، أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ساق معه إلى الحج 100 من الإبل، 63 ساقها من المدينة، وساق علي باقيها جاء بها من اليمن، فاجتمعت في منى 100 ناقة، وقيل بل أكثر. نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، ونحر الباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أكل منها صلى الله عليه وسلم ما تيسر، وشرب من مرقها، ووزعت بين الناس، وهذا من جوده ومن سخائه ومن كرمه صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا، يعني في منى، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالي. وهذا من التيسير ولله الحمد، وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفجاج مكة طريق ومنحر. فنحن نقول الأفضل والسنة أن تنحر هديك أيها المتمتع أيها القارن، تنحر في منى، إن لم يتيسر ففي طرق مكة، يعني المقصود في مكة، تنحر في العزية، في المناطق التي حولها. على كل حال نحرت فيها فالحمد لله، أوكلت غيرك كما نصنع أو يصنع الحجاج ولله الحمد في محلات تقبل الهدي والأضاحي، تعطيهم مالك وتأخذ سند والحمد لله، وهم ثقات متابعون وعليهم لجان ومتابعة، فالأمر مطمئن 100%. سل الله القبول، سل الله القبول. على كل حال هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وقد روى الإمام أحمد بسنده على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وارفعوا عن بطني عرانة، يعني وهذا من فضل الله أن عرف كلها موقف، كلها موقف. فلا يا أحد يقول هذا المكان أو ذلك المكان. وقد ذكرنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وكان واقفا على راحلته إلى آخره. لكن الأمر لله الحمد فيه تيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه ويصعد الجبل وتصيب ضربة شمس أو ينزلق وينكسر، والحمد لله. قف في أي مكان في عرفة، وعرفة أعلامها محددة ومعروفة ولله الحمد. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرانة. وارفعوا عن بطن، بطن عرانة هذا وادي، وادي يعني بجانب عرفة لا يقف فيه الحاج. قال صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وجمع. جمع هذا من أسماء مزدلفة، وقد ذكرت أن مزدلفة لها 3 أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. المشعر الحرام وإن كان جزءا منها، لكن بعض أهل العلم يطلقه عليها كلها. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة، وجاء في رواية ابن عباس عند الإمام أحمد وسنده على شرط مسلم أنه قال: وارفعوا عن وادي محسر. وهذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي الأشرم ومن جاء معه لهدم الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه ذاهبا إلى منى أسرع، جاوزه، يعني ما أطال فيه عليه الصلاة والسلام، جاوزه، لأنه محل قوم عذب فيه أولئك عقوبة لهم لما أرادوا بيت الله الحرام. هذه هي السنة، أن يقف الإنسان في مزدلفة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف فيها إلى لما صلى الفجر، جلس في مصلاه يلبي ويذكر الله حتى أسفر جدا، وخرج منها إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفا المشركين، كانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دفع من مزدلفة بعد أن صلى الفجر بها وذكر الله كثيرا، بعد ذلك دفع. وقد أذن صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث للضعفة من الرجال والنساء والصبية إلى غير ذلك. هنا أيها الإخوة، بعض الشراح قال أنه يجب أو ينبغي للحاج أن يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقفتها هنا في عرفة، وفي مزدلفة قال: ووقفتها هنا. هل يلزم الحاج أن يكون واقفا؟ لا، قالوا ليس هذا هو المقصود، المقصود أن يعني الوصول والتحقق، يعني أنك تصل إلى صعيد عرفة، إلى مشعر عرفة، أن تصل إلى صعيد مزدلفة، إلى مشعر مزدلفة، هذا هو المقصود، لا أن تقف قائم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان راكبا راحلة قائما عليها عليه الصلاة والسلام وهي قائمة، وكان رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، وإذا سقط زمامها رفعه بيد واليد الأخرى رافعها صلى الله عليه وسلم في ابتهال ودعاء وخشوع وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. لكن المقصود أيها الإخوة هو التحقق في تحققك الوصول. والآن ولله الحمد الإنسان لا يقول والله لا أعرف يمكنني أكون خرجت أو ما خرجت عن المكان، الحمد لله فيه علامات وفيه حدود وفيه رجال الأمن جزاهم الله خير يرشدون، والموظفون المسؤولون يرشدون، كل شيء والله الحمد واضح. اللهم أري الله من نفسك خيرا، تفرغ لعبادة الله عز وجل، الأمور لله الحمد مضبوطة ومهيئة، لكن أري الله من نفسك خيرا في تلك المشاعر المقدسة وسل الله القبول. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أيضا في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، كان هذا في حجة الوداع وقبله أيضا في فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، دخل من أعلاها من مكان يسمى كداء بالفتح، بالفتح كداء يعني وآخره همزة مثل صحراء وكذا. قال دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها من كدا، نعم وخرج من أسفلها، وهذا المكان يسمى كدا. ولذلك يقول يعني يقول يعني بعض الشراح افتح وادخل وضم واخرج، يعني افتح يعني ادخل من مكان، يعني لأنه عندنا كدا وكدا، وفيه موضع ثالث كدي هذا معروف، هذا يعني موضع ثالث، يعني عندنا ثلاثة مواضع. كداء دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مكة، وخرج من أسفلها كداء بالضم وألفه مقصورة، هناك موضع ثالث لا علاقة لنا فيه الآن وهو كدي، وهو معروف لأن تقف فيه الحافلات ومعروف يعني قريب من الحرم، قريب من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ولذلك يقول بعضهم افتح يعني افتح الكاف، افتح وادخل وضم يعني كدى واخرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك؟ العلماء تكلموا، قيل أن هذا كان هو الأيسر والأسهل له صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنه كان يواجه الكعبة يعني كانت متيسرة مواجهتها في الدخول، والله أعلم. المهم إن تيسر الإنسان يعني يطبق مثل هذا فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا حرج عليه، إن لم يتيسر فلا حرج عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكان معروفا مشتهرا بلزوم السنة وحرصه على تطبيق كل ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم له بعض المواقف كان له كلام مع الصحابة رضي الله عنهم، لعله يأتينا إن شاء الله شيء من ذلك، لكنه كان حريصا وهو من الصحابة، وهم كلهم حريصون على السنة وعلى تطبيقها، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على تطبيق السنة. منها هذا الحديث، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة. من باب الفائدة أيها الإخوة، قدم هذا الفعل فيه ثلاث لغات عن العرب، وكل لغة لها معنى، ومعذرة من أراد أن يكتب معي ولو على وجه العجلة يعني احنا نتكلم هذا يعني كلام يعني او هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهم من يعني الفصحاء البلاغاء، وسنذكر لهذا أدلة من كتاب الله عز وجل. هذا جاء فيه ثلاث لغات، يقال قدم يقدم من باب فرح يفرح. شوف الأول قدم يقدم من باب فرح يفرح، بمعنى وصل وورد البلد. ولذلك هذا ابن عمر قال أنه كان لا يقدم مكة، يعني من باب فرح يفرح. إذن قدم يقدم من باب فرح يفرح، هذا بمعنى الوصول والورود إلى البلد، هذا رقم واحد. قد يقول قال يعني لماذا هذا؟ لا، أنت لازم تنطق نطقا صحيحا، يعني كل لفظ له معنى. اللفظ الثاني قدم يقدم من باب نصر ينصر، قدم يقدم من باب نصر ينصر، بمعنى التقدم على الآخرين، بمعنى التقدم على الآخرين. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة. إذن قدم يقدم، يعني ولذلك ما ينفع تقول قدم يقدم، لا، قدم يقدم من باب نصر ينصر، بمعنى التقدم، يعني أنه السابق الأول المتقدم. الفعل الثالث أو الضبط الثالث قدم يقدم مثل كرم من باب كرم يكرم، قدم يقدم من باب كرم يكرم، أي صار قديما. يعني تقول هذا والله قدم هذا الأمر، قدم هذا الجهاز عندي، بمعنى صار قديما، يعني أنه إما أنه غير صالح أو فيه عنده. إذن هذه يعني ضبط بهذا الضبط، قد يكون فيه أكثر من هذا لكن هذا ما تيسر جمعه. الثالث قدم يقدم من باب كرم يكرم، أي صار قديما، هذا معروف في باب الصرف أو في علم الصرف يجعلونه بهكذا، باب نصر، باب فرحة، باب كذا، يعني إلى آخره مما هو معروف في كتب اللغة. المهم أن ابن عمر رضي الله كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. طوى هذا بئر قديمة كانت معروفة في مكان، وهو معروف الآن اسمه جرول، وجرول الآن صار قريب من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ذلك المكان، كان يبيت فيه صلى الله عليه وسلم حتى يصبح ويغتسل، هذا هو الأفضل. قال العلماء لفائدتين: الفائدة الأولى أن الإنسان جاء من سفر قد يكون متعبا، فكونك تستريح في الفندق أو في الشقق المهيئة لك ثم من بعد ذلك تدخل الحرم، فيه راحة لك واستعداد. الأمر الثاني الاغتسال، يعني الإنسان في السفر يصيبه لا شك عرق وجهد وغبار ونحو ذلك، فكونك تغتسل مرة أخرى وتدخل البيت في حال نظافة وتهيؤ واستعداد، هذا يكون أفضل. لكن لنفترض أن شخصا قال لا، أنا والله متجه من المطار أو من الحافلة أتوجه للحرم، لا حرج عليك، هذا من باب السنة. نحن نقول إن أردت السنة فأمكث ذلك اليوم إلى غد ونم تلك الليلة واغتسل ثم اذهب إلى بيت الله. أنت تقول والله أتوجه وأنا والله الحمد مستعد ونشيط، ويعني الغسل كان قريبا ولله الحمد، فنحن نقول لا حرج عليك، لكن نحن نذكر لك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. صلى الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر البحر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. يخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحجر الأسود. نعم، هذه هي السنة أيها الإخوة، للإنسان مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال: الحاج أو المعتمر أو الطائف عموما له مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتمكن من التقبيل، وهذه أفضل الأحوال، يقبله، يستلمه، يكبر الله عز وجل، هذا هو أفضل الأحوال إن تيسر، لكن مع المزاحمة والمضايقة هذا لا يجوز الحقيقة، وأنت ستؤذي الآخرين. والحمد لله لعل الله ييسر لك تأتي تأخذ عمرة في وقت آخر ليس فيه زحام وتطبق هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن لا يستطيع التقبيل، لكن يستطيع أن يمسه بيده أو بعصا، كما سيأتينا إن شاء الله حديث المحجن، العصا أعلاها يعني له قوس، فنحن نقول يمسه بيده أو بتلك العصا ويكبر ويقبل ما مسته يده أو عصا، ويقبل ما مسته يده أو عصا. الحالة الثالثة أن يكون هناك زحام ولا يستطيع، فنقول يؤشر بيديه يعني بيده وليس باليدين، يعني بيده اليمنى، ويقول في الابتداء بسم الله والله أكبر، ثم في الأشواط الثانية لا يعيد بسم الله، يقول الله أكبر ويمر، الله أكبر ويمر. أما بعض الناس يجتمعون ويرفعون أصواتهم بهذا، هذا فعل غير صحيح، هذا مخالف للسنة. جماعة أو يعني يستحدثون أذكارا أو شيئا غير هذا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فسيأتي لي فيه حديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ويسجد عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. هذه العبارة ويسجد عليه، نعم عبارة لأهل العلم فيها كلام، رواه الحاكم هنا مرفوعا، يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز إنه سندها لا بأس به، وكونه موقوفا على يعني أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فهذه سنة ولكنها سنة ليست مشهورة مثل السنن الأخرى الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تيسر له التقبيل أنه يقبل يعني يستلمه ويقبله ويكبر. هذه هي التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سماحته إنه لو فعلها الإنسان مرة، ما معنى يسجد على الحجر؟ يعني يضع جبهته وأنفه على الحجر الأسود، يعني يضع جبهته قليلا يعني ولا يطيل، يعني ما يعني اترك وقتا وفرصة للآخرين الذين وراءك، لكن لو فرضا وضع جبهته وأنفه فالحمد لله يكون قد طبق يعني هذه السجدة سجد عليه. وبعض أهل العلم يقول يعني لا شك أن من سيقبل يعني في الغالب يضع جبهته وأنفه على الحجر، فلعله بهذا يجمع بين الأمرين، ويكون السجود ليس مقصودا لذاته، ويكون السجود ليس مقصودا لذاته. هذا ذكره بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم لا شك أن الذي يقبل ليس بشفتيه بسرعة ويعني يبتعد، لا شك أنه يأتي ويضم، وهذا يعني كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يلتزم، وأخبر أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات قال كان شغوفا به صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن تمسك وتدخل رأسك، لا شك الإنسان ليس يقبل بشفتيه ويخرج، لا شك أنه وهو داخل دخول قليل يعني ستمس جبهته وأنفه ويقبل. فلعله على بعض كلام أهل العلم أنه جمع بين هذا كله مع التقبيل، فليس السجود مقصودا لذاته وإنما هو مرتبط بالتقبيل، إذ لا تقبيل وبخاصة في ذلك المكان إلا لما يدخل رأسه قليلا تمس جبهته وأنفه، ويطبق السنة المشتهرة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل والله أعلم. حديثه أيضا الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. سبق أيها الإخوة في حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم رمل، والرمل هو مقاربة الخطى وهز المنكبين، ثبت هذا أنهم فعلوا كما في حديث جابر رضي الله عنه. في حديث ابن عباس هنا الآن حديث متفق عليه، كان هذا في عمرة القضاء، كان هذا أيها الإخوة في عمرة القضاء، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا في الأربعة الباقية، وما بين الركنين لا رمل، حتى في الثلاثة لا رمل، وإنما يمشي بين الركنين. وجاء في بعض الروايات أن المشركين كفار قريش وهم كانوا يعني جالسين يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم لبعض: سيأتيكم وفد يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب. وكانت المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة بالحمى، كان فيها حمى شديدة، وقد عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال كما في الحديث الصحيح. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله له هذه الدعوة المباركة منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيظ قريش ويبين له أن الصحابة فيهم جلد وفيهم قوة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا في الأربعة. لماذا لم يأمرهم في السبعة كلها رفقا بهم صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا أرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا بأمته، رحيما بالصحابة وبالأمة جميعا، فما أراد أن يشق عليهم سبعة أشواط وأنهم يرملون فيها وقد قدموا من طريق طويل، قدموا على الرواحل وعلى الأقدام من المدينة إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق لم يأمرهم بالسبعة كلها، وإنما رملوا في الثلاثة الأولى ومشوا في الأربعة، وما بين الركنين مشوا. قد يسأل: لماذا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، المشي؟ قالوا: لأن المشركين كانوا في الجهة الشمالية من الكعبة، كانوا في الجهة الشمالية من الكعبة، ويعني من الخلف يعني في الجهة الجنوبية لا يرونهم. يعني قال هذا بعض الشراح الحديث، قال هذا بعض الشراح إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا بين الركنين ولا يرمل. وبعضهم قال حتى إنه يتيسر لهم الدعاء، لأن الإنسان وهو يرمل قد يثقل عليه وهو يرمل يدعو، ولكنه يمشي ويدعو أرفق وأرفق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى كان أيها الإخوة؟ هذا في عمرة القضاء. طيب، تكرر هذا أيضا في حجة الوداع كما في حج جابر. قال أهل العلم: مع أنه قد مضى السبب، قد مضى في تلك القصة، وهنا في حجة الوداع ما فيه لا مشرك ولا غيره، ما عاد فيه مشرك، لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رمل في الثلاثة ومشى في الأربعة؟ قالوا: هذا من باب تثبيت السنة، وأن هذا خلاص يعني أمر واقع في طواف القدوم. في طواف القدوم أول طواف تطوفه ترمل في الثلاثة وتمشي في الأربعة وتمشي بين الركنين حتى في الثلاثة الأولى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك طواف الحج، يعني إذا كان قد طواف القدوم، وأيضا قال بعض أهل العلم طواف العمرة، وقال بعضهم لا ليس طواف العمرة وإنما طواف الوداع. نعم، قالوا طواف الوداع وطواف النافلة، طواف النافلة لا يرمل فيه، طواف النافلة لا يرمل فيه. هنا في الحديث يعني اختصار، الحافظ ابن حجر رحمه الله اختصر الحديث في آخره اختصارا مخلا، وهذا مما استدركه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنني أوصي بأن تجمع استدراكات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وقد أوصلت هذه الفكرة إلى بعض الزملاء في قسم الحديث وفي قسم السنة وأرحب بها، وهي الحقيقة مجال يعني يقسم على الطلاب في رسائل ماجستير أو رسائل دكتوراه، هي مناسب. سماحته رحمه الله كان يستدرك عليه في التصحيح والتضعيف وفي انتخاب الروايات وفي التقديم والتأخير، يعني فيه مجالات كثيرة الحقيقة مرت بنا. فالذي يعني الذي ثبت هنا يعني في الحديث أن يعني أن يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأول ما عدا بين الركنين. فهنا يعني اختصار قال ويمشوا أربعة فاصلة ما بين الركنين. شلون يعني هو يقصد يعني أن يمشوا ما بين الركنين، لكن يعني العبارة فيها ركاكة. وبعضهم يقول لعلها من تصرف بعض النساخ أو سقط شيء أو كذا، لكن على كل حال أحببت التنبيه على هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بالصحابة رضي الله عنهم، وإلا كان رملوا في السبعة كلها وحتى بين الركنين، لكن هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، كما قلنا طواف القدوم، طواف القدوم، قال خب. الخبب هو الرمل، هو الرمل هو نفسه، يعني مقاربة الخطى وهز المنكبين، هذا إذا تيسر، لكن مع الزحام ما يستطيع الإنسان، وإلا أن يدفع من أمامه، وهذا خطأ. لا يجوز لك أن تؤذي أخاك المسلم، لا يجوز لك. أنت يسر لك تطبيق السنن حيها لا، ونحن والله الحمد نحرص على تطبيق السنن، لكن مع المضايقة والمزاحمة وقد يكون فيه إيذاء للآخرين، لا، هذا لا يجوز، واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. المهم قال خب ثلاثا، يعني رمل ثلاثا ومشى أربعة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمشي بين الركنين حتى في رمله في الثلاثة الأولى. نعم، كما سبق. قال وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ابن عمر، إذا طاف بالبيت، إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، شوف أول ما يقدم يعني في طواف القدوم، في طواف القدوم، قال فإنه يسعى ثلاثة أطواف. شوف عندك رمل وخبب وسعي، ليس السعي الذي في الصفا والمروة، لا، قد سعى يعني مشى بسرعة، يعني هذا هو المقصود. يعني شوف ثلاث عبارات، رمل، الرمل والخبب والسعي، المقصود أنه يسرع في الثلاثة الأول. قال ويمشي أربعة. متفق عليه، ويمشي أربعة متفق. قال وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، يعني تقال بالتخفيف اليمانيين، ويقال بالتشديد اليمانيين، اليمانيين، يقال بالتخفيف ويقال بالتشديد. على كل حال، نعم أيها الإخوة، أنتم تعرفون في السيرة أن المشركين لما بنوا، أن قريشا لما بنت الكعبة بعد أن جاء سيل كبير وانهدمت الكعبة أو تصدعت، أعادوا بنيانها، واتفق أنهم لا يبنونها بمال فيه ربا أو مهر بغي أو سفاح أو سرقة أو غير ذلك، لا يبنونه إلا من طيب أموالهم، فقصرت بهم النفقة وبنوها على ما نراه الآن. بقي جزء منها وهو الذي الآن عليه ما يسمى بحجر إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم تركها على حالها ولم يحدث فيها شيئا، واستلم صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، وقلنا هذا هو السنة، وذكرنا ما سبق فيه. الركن اليماني الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تيسر استلمه، يعني بيده وكبر، استلمه وكبر. طيب، دلت السنة أنه إذا لم يتيسر استلامه فإنه يمضي لا يشير ولا يكبر، لا يشير ولا يكبر. بعض الناس من بعيد الله أكبر، الله امضي لا تشير ولا تكبر، إن تيسر أن تستلمه فهذا هو السنة. بعض الناس يقبل الركن اليماني، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، الذي يقبل هو الحجر الأسود إن تيسر، لكن إن لم يتيسر نحن نقول السنة تستلمه وتكبر، إن لم يتيسر فامضي لا تشر بيدك ولا تكبر ولا تقل شيئا. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت عنه ذلك. جاء في حديث أن معاوية رضي الله عنه، وانظر إلى حرص الصحابة على تتبع السنة والعناية بها، قالوا إن معاوية رضي الله عنه كان يطوف بالبيت مع ابن عباس رضي الله عنه، فكان ابن عباس يستلم الركنين اليمانيين. لماذا يسمى اليمانيين؟ لأنهما في جهة الجنوب، يعني جهة اليمن، والمقابل لهما الشاميين، ويقال عنهما العراقيين، يعني أنهم في جهة الشام الشمال يعني. فالمهم أن ابن عباس كان يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود، معاوية رضي الله عنه كان يستلم الركنين ويستلم أيضا الركنين الشماليين، فأنكر عليه، لا نقول أنكر وإنما نبهه ابن عباس رضي الله عنه، وقال إن رسول الله، ونعم، وقال إن السنة أن تستلم الركنين اليمانيين. فقال معاوية رضي الله عنه: لم يكن شيء من البيت مهجورا، أو لا يكن شيء من البيت مهجورا. يقول أنا لا أهجر أي شيء في البيت، فيه البيت له 4 أركان، أنا بأستلم اليمانيين، وإذا مررت على الشاميين يعني بجهة الشمال سأستلمه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وتلا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه مع جلالته وإمامته وكبر سنه ومقامه رضي الله عنه، وابن عباس أيضا له مقامه فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له معاوية؟ استنكف ولا قال لا أنت كيف صغير وأنا كبير؟ ولا قال رضي الله عنه: صدقت. هكذا يجب على الإنسان، إنسان ما أخطأ أو ما عرف السنة ونبه عليه وصدق، جزاك الله خير، ما في شيء بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول هذا في الحج وفي غيره، هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كما يعني قرأنا فيما مضى، ذكر الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم. أما الحب الصادق يفسره بعضهم ببدع وخرافات، وقد تصل نسأل الله العافية إلى الشرك بدعائه صلى الله عليه وسلم، أو الاستغاثة به، أو ادعاء أنه يعلم الغيب، أو إلى غير ذلك. لا والله، ما هذا حب صادق، بل هذا شرك مع الله تبارك وتعالى. فأيها الإخوة، يجب أن نعرف المقام الصادق والإيمان الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معاوية رضي الله عنه ما قال والله أنا فلان ولا أنت كذا، ما دام أخبر بالسنة. وتلا عليه ابن عباس رضي الله عنهما الآية في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص ما ولا ناقش ولا تكلم، قال صدقت، خلاص توقف عند هذا وعمل بالسنة بعد ذلك. ونحن يجب أن نكون كذلك، وقافين عند كتاب الله عز وجل وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الكلام في هذا طويل، وأنا أحب الحقيقة دائم أنني أقف عند هذه المسائل وهذه الأمور حتى نعرف الحب الصادق والإيمان الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الحمد لله، بما أن الوقت يعني قارب الانتهاء، نأخذ حديث عمر الفاروق رضي الله عنه، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل ثم أبي بكر، هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشيخان أبو بكر وعمر كانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قدم وأبو بكر وعمر، قال فصدقه أبو بكر وعمر رضي الله عن عنهما، عن الشيخين وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. لما قبل الحجر الأسود تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنها كلمة الحق، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. كان المشركون قبل زمن، وقد أدركهم عمر رضي الله عنه، كانوا يعبدون الأحجار والأوثان، وكانوا يعتقدون فيها البركة وإجابة الدعاء والخير وإلى غير ذلك. هذا كله والله الحمد بطل، وجاءت دعوة التوحيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي دعوة الأنبياء والرسل من قبله، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. ولكن هو التأسي، قال رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا لا أقبلك إلا تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه لا يزاحم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. فكان عمر رضي الله عنه يأخذ بالسنة، إن تيسر له دخل الله، وتيسر وقبل، استلم وقبل وكبر، إن لم يتيسر وفيه زحام مضى رضي الله عنه وطبق السنة، أشار بيده وكبر ومضى رضي الله عنه. لكن انظر يا رعاك الله كيف السنة وكيف الحرص على استلامها. وقال بعض أهل العلم عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام لا شك أنه هو الخليفة الراشد، والناس يسمعون له وينظرون إليه يتعلمون منه السنة، فرضي الله عنه وأرضاه. نكمل إن شاء الله درسنا غدا إن شاء الله تعالى، والسلام، ونأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. وبركاته. الحمد لله. بعض أو أحد الإخوة كان يشير بيده قبل قليل ويريد السؤال. الأسئلة الشفوية أيها الإخوة المباشرة هذه ممنوعة، يعني لا أقبلها، والذي عنده سؤال يكتب سؤاله في ورقة ويصل إن شاء الله. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا كان الإنسان يريد نقاش أو عنده أسئلة مثلا أو مشكلة أو كذا، يتوجه إلى المشايخ الذين يفتون، وهو مكان يسمى إجابة السائل. تذهب تجلس عند الشيخ وتطرح أسئلتك، وإذا كان عندك قضية حصلت في حج في عمره وكذا وتتناقش، يعني هم جزاهم الله خير صدورهم مفتوحة وعلومهم متوافرة، جزاهم الله خيرا. هذا الأخ يقول: ما حكم الحلف بالله في التورية؟ لا يجوز مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان ناس يطلب منك يمين وتروح تحلف بشيء وأنت تقصد شيئا آخر، هذا ليس بصحيح. لازم على هذا الموضوع، على هذا الشيء المقصود، وإلا هذا يعد كذب لا يجوز لك. أيها الإخوة، الصدق من جاه والكذب مهوات. الإنسان حمد يصدق، ما له داعي تورية وما تورية. كون اليمين على ما يصدقك صاحبك، كون إنسان يعني يرى أن هذا نجاة له من الكذب، لا، هذا لا يجوز. الأخ يقول: من نوى التمتع ثم أراد أن يغير إلى إفراد بعد دخول مكة؟ نعم يجوز له، يجوز له، ويعني يبقى على إحرامه وينوي الحج، يعني ينوي أنه حاج، ينوي أنه حاج وخلص. لا يعني يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم، هذا من السنة، ويسعى سعي الحج، يسعى سعي الحج يقدمه ويذهب مع الناس إلى منى يوم الثامن والحمد لله. لكن عاد إذا قصر وخلاص هذا صار يعني متمتعا، أخذ عمرة ثم تحلل بها إلى الحج. هذا الأخ يقول: ما حكم من نسي في عدد الأشواط؟ العلماء بعضهم يفصل ويقول: إن كنت في الطواف وأنت يعني غلب يعني أنك نقصت فزد شوطا وأنت فيه، لكن إذا وصلت إلى السكن الفندق أو رجعت إلى منى وبدأت تقول والله يمكن وما يمكن، لا خلاص هذه عبادة وانتهت، والشك بعد العبادة لا أثر له، لا أثر، لا يضر، هذا لا فائدة منه، بل هذا قد يكون من الشيطان. والإنسان يحزم يعني مع نفسه، لا يفتح هذا الباب، عندك أشواط في طواف وسعي، وفي عندك رمي جمار، يقدر الإنسان يدور في حلقة مفرغة من الشكوك، معناه ما انتهينا، يصل إلى بلده وهو في شكوك. الحمد لله احزم أمرك واعرف العدد والحمد لله. قال: أو ترك السعي بين الصفا والمروة جهلا. كيف جهلا؟ هذا ركن، ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، كيف يترك السعي؟ في واحد يجهل؟ يعني معذرة يا إخوة، في شيء يعذر الإنسان بجهله في مسائل، لكن في أشياء لا يعذر الإنسان بجهله. يعني بالله عليك هالسعي، يعني هالصفا وهالمروة ذي، وأنت تقرأ آية في كتاب الله وترى الناس وتشوف في شيء اسمه الصفا والمروة، يعني هذه لماذا؟ يعني لما كان وهذه العبادة؟ هذا خطأ أيها الأخ المبارك، يجب عليك أن تقوم بالسعي بين الصفا والمروة، الذهاب سعية والعود سعية، وقد ذكرنا صفة السعي كما في حديث جابر رضي الله عنه. طيب يسأل ويقول: طيب أنا الآن انتهيت أو رجعت إلى بلدي أو هنا، عاد نقول أعانك الله، اسأل أهل العلم المفتين، اسألهم جزاك الله خير وانظر ماذا سيقولون لك. لكن نحن من باب التقعيد والعلم والبيان نقول أن هذا لا يجهل، والمفترض أنك تتفقه وتعرف هذا الحكم. هذا ركن، هذا ما هو واجب ولا سنة، هذا ركن من أركان الحج والعمرة. هذا الأخ يسأل عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: هل هو أخ لزيد بن ثابت؟ الذي يظهر لي أنه ليس أخا له، ومع ذلك أنا سأتأكد إن شاء الله وآتي بالجواب غدا، لكن الذي يظهر لي أنه ليس أخا له نسبا، هو أخ له في الإسلام، لكن يحتاج هذا الأمر يعني إلى مراجعة، أنظر فيها غدا وأخبركم إن شاء الله تعالى. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك،